يدخل ملبيا إلى مكة. أول مسلم منذ بعثة النبي إلى قيام الساعة يدخل ملبيا هو ثمامة ابن أثال رضي الله عنه وأرضاه. واخد بال حضرتك؟ فدخل ثمامة وبيقول لبيك اللهم لبيك، وبقى بيلب ما شاء الله في البيت المسلمين. فسمعوه المشركين نزلوا عليه ضرب. مين اللي عرفه؟ العباس عم النبي عليه السلام. قال أتدرون من هذا؟ انت عارفين بتضربوا مين؟ قالوا من؟ قال ثمامة بن أثال سيد أهل اليمامة اللي بيجيب لكم الأكل والشرب والحنطة. والله يعني انتوا ده انتوا ضعتوا نفسكم. فقام ثمامة وقال والله لا تصل إليكم حبة حنطة حبة قمح حتى يأذن فيها النبي صلى الله عليه وسلم. وراح لكل تجار أهل اليمامة قال لهم اوعوا توصلوا أي حاجة أهل مكة. وانقطع الطعام عن أهل مكة، حتى يقول الراوي حتى أكلت قريش العلهز. إيه العلهز ده؟ اللي هو الوبر، الوبر بتاع الجمال ومخلوط بالدم ومشوى على النار. حاجة استغفر الله العظيم يا رب، يعني إيه حاجة ما تتكلش. الناس اللي كانوا مرفهين وفي يوم غزوة بدر كانوا بينحروا كل يوم 10 جمال، دلوقتي بيأكلوا الوبر. الوبر قال حضرتك من كتر الجوع. فأرسلوا إلى نهر الرحمة صلى الله عليه وسلم وقالوا له ننشدك الله والرحم إلا أمرت ثمامة أن يخلي بيننا وبين الميرة. فأمر النبي ثمامة أن يخلي بينهم وبين الميرة، فأرسل إليهم وقال أما إذ أذن النبي أرسلن إليكم الميرة. حقيقة نماذج في منتهى الروعة. آخر نموذج للعفو كان برضو جميل قوي قوي، كان بعد غزوة بدر بالضبط. واحد اسمه عمير بن وهب وواحد اسمه صفوان بن أمية، قاعدين هما الاثنين كده عند حجر إسماعيل عند الكعبة. وبعدين صفوان بن أمية عمال بزعلان بقى على اللي ماتوا في يوم غزوة بدر، أبو جهل بقى والشلة الجميلة بتاعتهم دي. فبيقولوا والله ما في العيش خير بعد قتل القليب اللي ترموا في البئر بتاع القليب ده وفي غزوة بدر. ما فيش والله الواحد مريض مش جايله نفس يعيش بعد أبو جهل والعالم اللي ما يعلم بقى لربنا دي. فأم إيه عمير بن وهب قال له والله لولا دين علي لا أستطيع له قضاء وعيال أخشى عليهم الضيعة لذهبت الآن وقتلت محمدا. قال له بس خلاص ما تشغلش بالك، دينك عندي أنا اللي هسد الدين بتاعك، وعيالك عيالي هيتربوا مع عيالي، وأنا رجل غني وانت عارف معايا فلوس قد إيه. واذهب الآن لتقتل محمدا. وراح مديله كمية فلوس كبيرة. ليه؟ لأن عمير بن وهب ابنه كان مقصور في غزوة بدر موجود عند النبي، بحيث أنه لما يروح هناك وحد يشوفه رايح هناك ما يشكش أنه جاي يقتل النبي، يقول له جاي ليه؟ جاي عشان أفدي ابني، جاي بالفلوس أو جاي يقدم الفداء عشان أخد إيه؟ عشان أخد ابني. وراح عمير بن وهب من شدة الغل ربنا يعافيك راح جايب السيف بتاعه وراح مولع عليه نار، خلى السيف لحد ما الحديد بقى لونه أحمر واخد بالك، وراح غامس السيف في السم فأصبح الحديد مسموما. ليه؟ عشان لو شاف النبي صلى الله عليه وسلم جاي يضربه ربنا يعافينا يا رب من الرقبة مثلا وكده ما طلهاش، جه ضربة السيف في الإيد في الرجل في أي مكان يموت. ليه؟ لأن السم السيف مسموم، فالسم يوصل من أي مكان. وذهب إلى المدينة. مين اللي شافه أول واحد؟ عمر ابن الخطاب. فقال عمير بن وهب شيطان قريش، واخد بالك يعني ايه؟ عمر بن الخطاب عارفه يعني، قال له عمير بن وهب شيطان قريش والله ما جاء الا لشر. وراح جايبه من قفاه وداخل بيه على النبي عليه السلام. فالنبي عليه السلام دعه يا عمر، يقول له يا رسول الله بيده سيف، انا خايف ان انا اسيبه يمسك السيف يعورك ولا يعمل اي حاجه. قال دعه يا عمر تخافش، فتركه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا عمير ما الذي جاء بك الى هنا؟ قال جئت من أجل فكاك أسيري، أنا ابن مقصور عندكم فأنا جاي عشان أفكه وجايب الفلوس معايا. قال أصدقني يا عمير لماذا جئت؟ قال والله ما جئت إلا من أجل فكاك أسيري. قال فما بال هذا السيف في عنقك لما أنت جاي عشان تفك الأسير، جاي السيف وحطه في رقبتك ليه؟ قال قبحها الله من سيوف، وهل أغنت عنا في يوم بدر شيئا؟ ما احنا انضربنا في بدر لحد ما جلنا حب الشباب ولا نفعت سيوف ولا رمح ولا أي حاجة. قال يا عمير بل جلست أنت وصفوان بن أمية في الحجر فقلت له كذا وقال لك كذا وقلت له كذا وقال لك كذا، فقلت له إني ذاهب لقتل محمد والله حائل بيني وبينك يا عمير. فقال عمير

فرح له قال له أنا عملت كذا وكذا وكذا، هل لي من توبة؟ قال له توبة مين يا ابني؟ ده انت 99 نفسه ولسه عايز توب يا ابني، انت داخل نار جهنم، داخلها يعني من أوسع أبوابها، خد بالك، يعني انت هتيأس من رحمة ربنا؟ خلاص يا ابني ما فيش ليأس، هو ما ينفعش. قال له طيب ما دام أنا رايح نكتر الفضايح، هم 99 نقفلهم 100 بقى عشان يبقوا كده ايه اليوبيل الذهبي، خد بالك. وراح قتله ليه؟ لانه يأس من رحمة ربنا ولانه جاهل، خد بالك، من يحول بين الانسان وبين التوبة؟ فالرجل برضو صادق وعايز يتوب، قال دلوني على اعلم اهل الارض، فدلوه على اعلم اهل الارض، العالم يشخص ويبدي الدواء. قال ماذا صنعت؟ قال له هل لي من توبة؟ قال طبعا، ومن يحول بينك وبين التوبة، ولكن ماذا صنعت؟ عايز اعرف بقى المشكلة اللي عندك. قال له قتلت 99 ولسه اتي للمية حالا لانه يأسني من رحمة ربنا. يعني ايه؟ انا متخيل المنظر كده، يعني لو هتأسني انت كمان ان شاء الله يبقى 101 ويبقى وتر، يعني واخد بالك. فقال له ومن يحول بينك وبين التوبة، ولكن اخرج من تلك الارض. كون ان انت قتلت 100 واحد ولم تعاقب وما تقدمتش المحكمة ولا تشنأت، ده معناه ان دي ارض سوء، فاخرج منها واذهب الى ارض كذا ففيها اناس يعبدون الله فاعبد الله معهم، الى اخر القصه اللي حضراتكم عارفينها. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند احمد وابي داود بسند صحيح، عشان اعرفك اوعى تيأس حد من رحمه ربنا. احيانا يا جماعه في ناس ربنا عارفينه عارفينكم يا رب العالمين، والله بيبقى كلها عن جهل، يعني يجي قابل واحد يقول له عملت كذا، هل لي من توبه؟ يقول له طبعا ما فيش توبه، الذنب ده بالذات ملوش توبه. ايش عرفك هو في ذنب ملوش توبه؟ ده الشرك ليه توبه. قل للذين كفروا، الكفر ده ايه؟ مش كفر؟ ان ينتهوا عن الكفر يغفر لهم ما قد سلف، خد بالك، وان يعودوا فقد مضت سنة الاولين. لو هتعودوا بقى للكفر مرة تانية، انت عارفين احنا عملنا ايه في الامم اللي قبلكم؟ اهلكناهم، خد بالك، سبحان الملك. فاذا اوعى تيأس حد من رحمة ربنا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول، يخبر عن رجلين من بني اسرائيل كانا متواخيين، الاثنين كانوا اصحاب ومتقربين قوي من بعض، كان أحدهما مذنبا والآخر مجتهدا، فكان المجتهد يمر على المذنب يقول له أقصر، طب ودي طريق الدعوة، أقصر يعني خف يعني، فيفضل يقول له أقصر أقصر، وحد ما في مرة قال له والله لا يغفر الله لك أو لا يدخلك الله الجنة. فالنبي بيخبر أن الكلام ده حصل بين إسرائيل، بينقلنا بقى المشهد يوم القيامة. قال فلما مات اجتمع عند ربهم جل وعلا، عند ربهما جل وعلا، قال جل وعلا للمجتهد أكنت بي عالما أم كنت على ما في يدي قادرا؟ أنت عمال بتوزع الجنة والنار بمزاجك، وأنت تملكها؟ اذهبوا به إلى النار. ثم قال للمذنب اذهبوا به إلى الجنة. اوعى تيأس حد من رحمة ربنا سبحانه وتعالى. المفتاح التاسع مفتاح الوفاء. كلما يكون عندك وفاء ربنا هيفتح بك القلوب والله العظيم. حديث جميل قوي رواه أحمد وأبو داود بسند صحيح عن أبي رافع قال بعثتني قريش برسالة إلى رسول الله، فلما رأيته وقع في قلب الإسلام، فقلت للرسول لا لا أرجع إلى قريش. قال لا، إني لا أخيس العهد ولا أحبس البرد، أنا عمري ما بنقض عهد حد ولا أحبس أي رسول من الرسل اللي جايين من عند الناس التانيين أبدا، لا يمكن، ارجع إلى قومك، فإن كان الذي في قلبك ما زال في قلبك فارجع مرة أخرى، بس ما تجينيش كرسول، تعال لي بقى تسلم لوحدك. فعاد إلى قريش ثم عاد مرة أخرى وأسلم بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام سيد الأوفياء، وياما أثر في حياة ناس كثيرة جدا بوفائه صلى الله عليه وسلم. آخر مفتاح هو مفتاح خاص الحقيقة مش بينا احنا، هو خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، ده المفتاح رقم 10 اسمه مفتاح المعجزات. ياما ناس يا جماعة، ياما ناس من المشركين قلوبهم انفتحت بسبب رؤية معجزة، بسبب رؤية آية من الآيات. النبي صلى الله عليه وسلم لما حب يهاجر من مكة إلى المدينة، وقريش قالت 100 ناقة لمن يأتي بالنبي وأبي بكر حيا أو ميتا. سراقة ابن مالك قال لك ربنا يكرمني كده بقى واخد أنا 100 ناقة، وفعلا وصل لحد النبي، ولكن ساخت قوائم الفرس غرست في الرمل، وبعدين بدأ بقى يستقسم بالأزلام، والأزلام بتقول له اوعى تتبعه، رغم ذلك يعني ايه عاند الأزلام وراح رايح ورا النبي، فساخت أقدام الفرس مرة تانية، حتى اما مرة ثالثة ساخت أقدام الفرس، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يعفو عنه أن يسامحه، وراح للنبي عليه السلام وقال له يا رسول الله لا أحاربك ولا أفعل شيئا، ولكن أعطني عهدا. لما قبلك بقى في مكة كده يعني العهد بقى أن أنت إيه تقبل مني إسلامي وتعطيني الأمان، فأعطاه النبي الأمان صلى الله عليه وسلم. وبعد كده السراقة رجع